بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا تحدثنا بالأمس عن الحديث الطويل الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين حين سأله جبريل عنها، فسأله عن الإسلام فبينه، وسأله عن الإيمان فبينه، وسأله عن الإحسان فبينه. وكنا تكلمنا بالأمس عن بيان ركن من أركان الإسلام، وهو لما سأله جبريل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد بينا بالأمس معنى الشهادتين وما تقتضيهما من شروط وأعمال، واليوم نبين بعون الله تعالى جملة مهمة في هذا الحديث وركنا من أركانه، وهو إقام الصلاة. قال: وتقيم الصلاة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا يكون الإنسان مسلما حتى يأتي بهذا الركن. والله عز وجل قد أمر بها وحث عليها في مواضع كثيرة في كتابه، وكذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبين صفة الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. واليوم سنتحدث بإذن الله عز وجل عن الصلاة، وبدءا بفرضيتها وما يتعلق بذلك، ثم سنتحدث إن شاء الله تعالى في الغد عن كيفية الصلاة وعن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر لا شك فيه لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالإسلام مبني على هذه الأمور الخمسة، وهي أركانه التي لا بد منها. ولذا قال العلماء: إن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فقد كفر، باتفاقهم جميعا. وأما من تركها تهاونا وكسلا فإن جمهور أهل العلم يرون أنه يقتل إذا ترك الصلاة ولو تركها تهاونا وكسلا، وإن اختلفوا في كفره هل يكفر أو لا يكفر، فمنهم من قال يقتل كفرا يعني كالمرتد. ومنهم من قال يقتل تعزيرا أو غير ذلك. وأقل العلماء في هذا الباب من قال يحبس حتى يموت ويضرب ضربا شديدا حتى يصلي. إذن هذه أقل المذاهب في من ترك الصلاة تهاونا. والذين قالوا إنه يكفر استدلوا بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أو فخلوا سبيلهم. قالوا فإن لم يفعلوا ذلك فإنهم يكونون كفارا وأخوة الإسلام لا تنتفي حتى مع القتل. فدل ذلك على أنهم إن لم يصلوا فهم كفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، ليس بينه وبين أن يدخل في هذا إلا أن يترك الصلاة. فدل ذلك على أنه كافر. وكيفما كان سواء اخترنا هذا القول الذي يقول بكفره أو القول الآخر الذي يقول إنه ليس بكافر، لكنهم متفقون جميعا على أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، هذا لا خلاف بين العلماء جميعا فيه، وإن اختلفوا هل يخرج من الملة أو لا يخرج منها، وظاهر النصوص يدل على أنه يخرج منها، لأنه قال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما قال تركها جاحدا فقط، قال تركها. والأصل في هذه النصوص التي وردت في الوعيد أن تبقى كما هي، وأن لا ينظر الإنسان يأتي يقول لا ربما يكون هذا كفر كفرا دون كفر. فهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكيفما كان الأمر فترك الصلاة عظيمة من العظائم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إذا تركها يرون أن هذا العمل كفر. وهذا ثابت عنهم. فعلى الإنسان أولا أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على هؤلاء الصلوات. المحافظة على الصلاة في وقتها، لا يؤخر هذه الصلوات على الوقت، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة وأن يؤديها في وقتها كما أمره الله عز وجل، لأن الله توعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالصلاة أولا هي فريضة وركن من أركان الإسلام، وهذا لا جدال فيه ولا خلاف فيه. والأمر الثاني أنها فريضة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت ومحدد بوقت. والأمر الثاني المحافظة عليها. والأمر الآخر أن يحافظ عليها في المساجد، ليس فقط المحافظة على الصلاة فحسب، بل يحافظ عليها مع الجماعة، كما هو معلوم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ثم ذكر أن الصلاة من سنن الهدى، قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتأخر عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، حتى الرجل المريض يؤتى به حتى يقام في الصف، مما يدل على وجوبها مع الجماعة. ولما جاء الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له حاله وقال: لا أجد قائدا يلائمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، رخص له في بداية الأمر، ثم لما ولى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة، مع أنه رجل أعمى، لو عذر أحدا في تركها لعذر هذا الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الرخصة في أن يصلي في بيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. فهذا زيادة على المحافظة على الصلاة، أن يحافظ عليها مع جماعة المسلمين، وإلا لماذا تبنى المساجد؟ ثم أمر آخر على من وفقه الله عز وجل إلى هذه الصلاة وأداها مع جماعة المسلمين، عليه أن يعرف كيف يصلي، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجب أن نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنتحدث في الغد إن شاء الله تعالى عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر، إذا وفق الإنسان إلى هذه الصلاة وأداها على وجهها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، ولهذا جاء الأمر بإقامة الصلاة، ما جاء بأداء الصلاة، جاء بالأمر بإقامتها، والإقامة لا تكون إلا إذا كانت الصلاة صحيحة على وجه هذا الذي يقيم الصلاة حقا. فإذا فعل ذلك فليبشر بالخير الكثير: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، هؤلاء هم المفلحون، وهؤلاء هم الفائزون الذين في صلاتهم خاشعون. إذن الصلاة لا بد فيها من خشوع ومن حضور قلب، وأنت تصلي لا بد وأن تعلم أنك تقف بين يدي الله عز وجل، وأنك في موقف عظيم، ولتحمد الله إذ مكنك الله عز وجل وشرفك بأن تقف بين يديه. هذه منزلة عظيمة ومكانة عظيمة ومرتبة عالية، أن تقف بين يدي الله وأن تلصق جبهتك بالتراب خضوعا وتذللا لرب العالمين. فهذه منزلة لا تنالها إلا بالصلاة. إذن الفلاح والنجاح لمن حافظ على الصلاة في وقتها وأداها بخشوع وحضور قلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا أول أمر. وكلما خشعت في صلاتك ارتدت عليك آثارها وظهر عليك مكاسبها وفوائدها، لأن أناس يصلون الصلاة ثم يخرجون منها كما دخلوها لا يعلمون شيئا ولا يستفيدون شيئا من هذه الصلاة، ينشغل بوساوس الدنيا وهمومها حتى ينصرف من الصلاة وهو لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا. إذن هذه النقطة الأولى، إذا أحسنت الصلاة وخشعت فيها فأبشر بالفلاح. قد أفلح المؤمنون فلاحا محذوف منكر يصدق على أمور كثيرة في دينه ودنياه وفيما يحبه ويرضاه. الأمر الثاني، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أديت الصلاة كما أمرك الله عز وجل فإنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر، تكون حصنا لك من كل فحشاء ومن كل منكر، فلا يرى عليك إلا الأخلاق الحسنة ولا يرى عليك إلا أثر العمل الصالح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء ولا عن المنكر فعليك أن تراجع نفسك، في صلاتك خلل، راجع هذه الصلاة. أما أنت مصلي وتصلي بخشوع وبحضور قلب فإن هذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف بحال، لا يتخلف هذا الوعد الذي ذكره الله عز وجل وهو حق، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم أمر آخر، ما يحصل لك من تكفير الذنوب ومن مغفرة الذنوب، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة. كلما صليت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكلما كسبت شيئا سيئة أو وقعت في سيئة محيت عنك. وسبب هذه الآية أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه أصاب من امرأة قبلة، فنزلت هذه الآية فقال يا رسول الله ألي خاصة؟ قال لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم إن الحسنات يذهبن السيئات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من وسخه شيء؟ كل يوم تغتسل 5 مرات؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 وما يمحو الله بهن من الخطايا. يعني كلما كسبت شيئا وصليت، الصلاة أصلا تنهاك، فإذا صليت صلاة صحيحة كانت هذه الصلاة نورا على نور. ومن أفضل ومن أحسن ممن خضع لله عز وجل وتذلل لله؟ التذلل لله شرف وعلو ومكانة. ما أعظم أن يقف الإنسان بين يدي ربه، ما أعظم أن يسجد لله عز وجل وأنت في سجودك، وذكرنا هذا بالأمس، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أنت قريب من الله عز وجل. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمل أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لك وأنت ساجد. فإذا دخلت في هذه الصلاة التي فيها أنواع من الخضوع، من ركوع لا يكون إلا لله، ومن سجود لا يكون إلا لله، ومن جلسة فيها خضوع لله رب العالمين. ولهذا قال العلماء إن الصلاة لا تخلو عن الذكر، كل الصلاة من حين تقول الله أكبر وتكبر إلى أن تسلم وأنت قائم، إما تقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة، وقد تقرأ سورة، ثم إذا ركعت فهناك أذكار للركوع، ثم إذا رفعت هناك ذكر، ثم إذا سجدت هناك ذكر، ثم إذا جلست بين السجدتين فهناك ذكر، ثم في التشهد الأول ثم التشهد الثاني، كل الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر لله. ولذا لا يكون الإنسان صامتا في صلاته إلا إذا كان وراء الإمام يستمع إلى قراءته، وبقية الصلاة كلها ذكر لله عز وجل أو استماع للإمام وهو يقرأ. فإذن هي، ولهذا قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر، قال بعضهم ذكر الله في الصلاة، وأنت تذكر الله في الصلاة هذا أعظم من كل شيء. فالصلاة أيها الأحبة هي ركن بلا شك، ولكن هذا من فضل الله علينا ورحمته أنه يفرض علينا أمورا والواجب أن نؤديها، ولكن برحمته يعطينا عليها أجورا ويعطينا عليها أمورا كثيرة تحصل لنا. الحج واجب علينا، لكن عرفنا ماذا في الحج من الفوائد وما له من الثمرات التي تعود على الحاج، وكذلكم يكون هذا في الصلاة، مع أنها مفروضة على الإنسان، ولكن من رحمة الله عز وجل من حين تتوضأ إلى أن تخرج من صلاتك، إلى أن تخرج من المسجد، إلى أن تعود إلى بيتك وأنت في حسنات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يصلي صلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له من الذنوب ما لم يغش الكبائر، وذلك الدهر كله، يعني في الدهر كله. انظر، وأنت الوضوء تتابع إذا أحسنته، أحسنت الخشوع، أحسنت الركوع، فإذا أحسنت في صلاتك أثبت على ذلك. أيها الأحبة، إن الخاسر الذي خسر لقاء الله عز وجل، إن الخاسر الذي زهد أن يقف بين يدي الله عز وجل، إن الخاسر الذي زهد في سجدة بين يدي الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره، إن هذا هو الخاسر. هل تعلمون أن بعض الناس ينشغل بحديث ولا يصلي، بل إن بعضهم يذهب إلى دورات المياه أجاركم الله ويبقى فيها إلى أن تنتهي الصلاة؟ يعني هل هذا علم حقا أهمية هذه الصلاة وأنت في المسجد في جنة من الجنان، وأنت في ذكر لله عز وجل، في طاعة لله رب العالمين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، الإخوة في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يكرر كلمته يوصينا بها صلى الله عليه وسلم، يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلزموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. إنها وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما فتئ يرددها صلى الله عليه وسلم حتى قبضت روحه صلوات ربي وسلامه عليه. إن الذي يوفق لهذا الأمر لا شك أنه يوفق لأمر عظيم. عليه أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، عليك أن تأمر أهلك، أهل بيتك، زوجتك، أبنائك، أقاربك، أن تحثهم على الصلاة. وقد سمعت شيئا اليوم وقد يكون عندك ما هو أفضل وأحسن، فهذا الذي سمعته اليوم بلغه أخي الكريم إلى أسرتك إلى من تحب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ونحن سمعنا الآن ما في هذه الصلاة من ثواب جزيل. نسأل المولى جلت قدرته أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، محافظين على دينه غير مغيرين ولا مبدلين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يعني سؤال الأخ يقول إن بعض الناس يكون بقرب المسجد هكذا أو في المسجد وينشغل بالحديث أو بغيره حتى إذا ركع الإمام حاول أن يدرك الركعة معه والركوع معه حتى يدرك الركعة. أقول ينبغي للمسلم ابتداء أن يحافظ على تكبيرة الإمام، على تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا الأصل، أن يكبر مع الإمام. فإذا انشغل عن ذلك كأن يكون بعيدا عن المسجد وتقام الصلاة فيأتي، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، يكون حاضرا ويسمع القراءة، الإمام يقرأ وهو جالس، ماذا ينتظر؟ ماذا يريد؟ يعني هل هذا الجلوس التكبيرة مع الإمام هذه هل ستشغله عن خير؟ بل هو الآن انشغل عن الخير كله، فهذا لا شك أنه وقع في خطأ كبير، إن لم يكن هذا ذنبا نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنوبنا. نعم، نعم. يمر أولا لا يجوز المرور بين يدي المصلي وهو يصلي، ولو يدري الذي يمر المار بين يدي المصلي ماذا عليه فكان يقف 40 خيرا له، فقيل 40 يوم و40 سنة، هذا مما يدل على خطورة هذا الأمر. فإذا رأيت مصليا يصلي إن كان بين يديه سترة فلك أن تمر من وراء السترة، أو كان هذا المصلي يصلي وراء الإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه. أما إذا كان يصلي منفردا ولم يضع بين يديه سترة فلا تمر بين يديه، لكن مر يعني بعيدا عنه لا شيء عليك. وإذا كان وضع سترة فعليك أن تمر من وراء السترة. وأما المصلي نفسه فإنه ينبغي أن يكون بين يديه سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، يجعل بين يديه ولو مثل مؤخرة الرحل، يعني بمقدار ذراع تقريبا كذا شيء يضعه ويصلي إليه ويقترب منه لا يبتعد عنه، فهذا ينبغي. بعض العلماء يرى أن هذا واجب عليه وأنه لا يجوز له أن يصلي إلى غير سترة، لكن يعني الظاهر أن هذا من باب الاستحباب ولا يصل إلى حد الوجوب، ولا يجوز للمرء أن يمر بأي حال، والله أعلم. نعم نعم تفضل. يقرأ وراء الإمام، يقرؤون الفاتحة مرة أخرى، يعني هذه مسألة المأموم هل يكتفي بقراءة الإمام أو لا يكتفي بها. بعض العلماء يرى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ومن كان له إمام فقراءته له قراءة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فيقول إذا كان الإمام يقرأ فإن المأموم لا يقرأ الفاتحة، يستمع. ومن العلماء من يقول يقرأ الفاتحة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فقالوا يقرأ بالفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أخذوها على عمومها، ها؟ فقالوا يقرأ وراء الإمام ولكن يقرأ في سكتات الإمام، يعني حيث يسكت الإمام، والإمام يسكت إذا كبر لأنه يقرأ دعاء الاستفتاح، ويقرأ بعد ولا الضالين سكتة لطيفة، وبعضهم يذكر يعني سكوتا قبل الركوع، فيقرأ في سكتات الإمام وينصت في الباقي، والله أعلم. نعم نعم. جلسة الاستراحة سنة، يجلس في مثلا الثالثة هذا استريح، وهي جلسة لطيفة خفيفة. وبعضهم يرى أنها ليست سنة، هذا عند الأكثر أنها سنة، وهناك عند المالكية وغيرهم يرون أنها ليست سنة، ويرون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس لسبب أنه كان متعبا مثلا أو نحو ذلك. فالذي يظهر أنها يعني واردة في الحديث أنها سنة، هي جلسة الاستراحة، والله أعلم. نعم. الصحيح صلاة الوسطى أنها صلاة العصر، هي نعم هي الصحيح، الصحيح أنها صلاة، شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. ذكرنا أقوال العلماء، من العلماء من يرى أنها كفر، أن تركها كفر، وهذا الكفر يكون يخرج من الملة، وإذا خرج من الملة فإنه لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يستغفر له ولا يترحم عليه، وفي الدنيا لا يجوز أن تبقى معه المسلمة لأنه كافر، يعني رتبوا عليها أحكاما كثيرة، إذا قلنا إنه كافر كفرا يخرج من الملة، وإذا قلنا إنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة، فإنها تكون من الكبائر، من كبائر الذنوب التي لا تمنع أن يدفن في مقابر المسلمين وأن يستغفر له وأن يدعى له وأن يحج عنه مثلا إذا مات. والأدلة في هذا نحن عرفنا يعني الأدلة التي تشير إلى الكفر، وفي أدلة أخرى ربما تشير إلى غير هذا، مثل خمس صلوات من حافظ عليها كان له عند الله عز وجل برهان أو حجة أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله برهان، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه قال بعض العلماء إنها تشير إلى أنه لا يكفر، ويعني الحكم بالكفر لا شك أنه أمر عظيم، أمر عظيم، لكن ينبغي أن ينبه الناس إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا حديث الوعيد ينبغي أن تبقى كما هي، يشار إلى الناس خصوصا في مجال الوعظ، يقولون هي مثل الوردة، فإذا حكت ذهبت رائحتها. فالأحاديث الوعيد إذا جئنا نفسر فيها وربما لا تؤثر التأثير الذي لو تركت كما هي، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخشى عذابه، والله أعلم. يسجد سجدتين؟ لا هذا ليس صحيحا على كل حال بهذه الطريقة، لأن سجود السهو له أسباب، إما زيادة أو نقص أو شك، إما أن يزيد الإنسان في صلاته أو ينقص من صلاته أو يشك، السلام، أو يشك في الصلاة، إما يشك ويغلب على ظنه شيء أو يشك ويتساوى عنده الاحتمالات، فهذا الذي يسجد له. أما أن يسجد الإنسان بعد كل صلاة سجدتين خوفا أن يكون قد سهى، فهذا ليس بصحيح أبدا، وربما يكون هذا من البدع، وكل الناس يسجدون سجدتين بعد الصلاة بهذه الطريقة، والله أعلم. نعم نعم أيوه، يعني بعد الأذان، لا بعد العصر ليس هناك صلاة، لا ليس هناك صلاة، لا بعد العصر ولا عند غروب الشمس، هذه الأوقات منهي عنها عن الصلاة، لكن إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فإنه يشرع الإنسان يصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. فالصلاة التي وردت في الحديث صلوا قبل المغرب، هذا في الصلاة بعد الأذان، أما قبل الأذان لا يجوز له أن يصلي. نعم نعم، لا نحن نقول لا يصلي تطوعا، ها، أما ذوات الأسباب فهذه محل خلاف العلماء في أوقات النهي، منهم من حمل النهي مطلقا عن كل صلاة، ومنهم من قال طبعا الفائتة باتفاقهم أنها تقضى، لو إنسان ما صلى ثم جاء بعد العصر يصلي العصر، هذه خارجة عن النهي. وذوات الأسباب القول الذي قال به الشافعية، لأن هذا يعني لها سبب ظاهر، الإنسان دخل المسجد فله أن يصلي تحية المسجد، فهو لم يسجد ولم يصلي لهذا الوقت بخصوصه، إنما صلى لسبب، فذوات الأسباب تفعل. نعم والله إذا كان هناك زحام شديد يجوز، هذا ليس أمامهم إلا هذا، فهو جائز في هذه الحالة. نعم نعم، هذا الأخ يسأل عن الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في السكن مثلا للرجال وللنساء. النساء لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، هو الذي قال وفي المدينة نفسها أفضل الصلاة، هو الذي أشار إلى أن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، هو نفسه هو الذي قال هذا، وهو الذي نفسه أمر النساء أن يصلين في بيوتهن، وهو الذي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهو حق كله لا يتناقض، فمن صلى في المسجد سواء كان رجلا أو امرأة فهي بألف صلاة، والذي يظهر أن المرأة إذا صلت في بيتها فهي أفضل من 1000 في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة. ها أي نعم. فالذي يظهر أنه لا تعارض بين هذه النصوص جميعا، لكن لا تمنع المرأة إذا جاءت امرأة ورأت أن تصلي، لا تمنع إماء الله مساجد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، وليخرجن وهن تفلات يعني غير متزينات حتى لا يفتن الرجال. نعم نعم، يعني ما يمكن نقول للمرأة اجلسي في بيتك وهي جاءت من بلاد بعيدة تريد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول صلي وتطوعي في بيتك أيضا. نعم، عليه أن ينصحها وأن يذكرها بالوعيد الوارد في تارك الصلاة، وعليه أن يبين لها أن من العلماء من قال إنها كافرة إذا كانت لا تصلي، فعلى هذا القول لا يجوز له معاشرتها ولا يجوز لها أن تبقى في ذمته. عليه أن ينصح لها وأن يجتهد في النصح لها وأن يبين لها إما الصلاة وإما الفراق، فلتختر ما شاءت. والأولاد يعني كون لو امرأة، لو فرض أن هذه المرأة كانت مسلمة ثم قالت كلمة الكفر وكفرت بالله بغير الصلاة، ماذا يفعل؟ سيقول الأولاد أضطر أني لا أتركها، ها؟ أم أنه سيتركها؟ سيتركها. فيعني عليه أن ينصحها وأن يبين لها خطورة يعني ترك الصلاة، ويبين لها أيضا خطورة الفراق لو صار، حتى يعني ربما ترجع، وأن النصح في البداية بالتي هي أحسن، لعل الله عز وجل أن يهديها وأن يكثر لها من الدعاء. نعم. صلاة هذا خلاف بين العلماء، هل ما يدركه المسبوق هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ بعض العلماء قال إنما يدركه هو يعتبر آخر الصلاة، ما أدركتم فصلوا، ها؟ وما فاتكم فاقضوا، فحملها على القضاء أن نقضي ركعتين السابقتين فيكون هذا الأخير، ها؟ وفي رواية أخرى وما فاتكم فأتموا. والصحيح هو حمل القضاء على الإتمام، أن معنى فقضوا فأتموا، ها؟ يقول قضى صلاته وأتمها، فيحمل هذا فيكون ما يدركه المسبوق يعتبر أول صلاته. فإذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين تعتبر هو بالنسبة له أول الصلاة، فيأتي بالركعتين الأخيرتين، لا يتم نعم يتم الركعتين الأخيرتين ولا يجهر فيها بالقراءة مثلا إذا كان هذا في صلاة العشاء، ويقتصر على الفاتحة، هذا الذي يظهر. نعم، هذا أيضا محل خلاف من العلماء، وأكثر العلماء يقولون إنه يصلي العشاء ثم يصلي المغرب ثم يعيد العشاء. وقال بعض أهل العلم إن الله عز وجل لم يأمر الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين، يصليها مرة واحدة، والترتيب بين الصلوات وإن كان واجبا على الصحيح على الصلاة الفائتة، لكنه يسقط إذا خشي الإنسان فوات الوقت. وصحح بعض العلماء أنه يقضي إذا خشي الإنسان فوات الجماعة، فإذا جئتهم في صلاة العشاء فصلي العشاء ثم صلي المغرب وكفى. نعم نعم تفضل. نعم، الصحيح أنه لا فرق لا هنا ولا هناك، لكن المشقة تجلب التيسير، أولا على المصلي أن لا يصلي في محل طواف الناس، يعني بعض الناس يأتي ويصلي في منتصف الطواف عندما قام إبراهيم، ولا يمكن للطائفين أن يقفوا جميعا، ولو وقفوا لكانت مقتلة، فليس أمامهم إلا أن يقطعوا الصلاة، إلا أن يمروا بين يديه. فالواجب عليه أن يصلي بعيدا عن الناس، وأن لا يعرض صلاته ولا يعرض الآخرين للإثم. فهذا هو الذي يظهر، لأن المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.